والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. الأحبة، وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، باب التوحيد والصفات. والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض، نفيا وإثبات. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الأخير معروف عند العامة والخاصة، ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان. فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. هل الأخبار الشرعية لا تتعلق بمسألة الطلب والأمر؟ الجواب لا. النتيجة أن هذا، أن كل ما كان من باب الخبر فإنه من وجه آخر من باب الطلب، وكل ما كان من باب الطلب فهو من وجه آخر من باب الخبر. فكل حقيقة شرعية يتعلق بها باب الخبر وباب الطلب. فلما تقول الرحمن على العرش استوى، هذا نص خبري يجب تصديقه ويتعلق به الطلب من جهة أن الله أمر العباد أن يؤمنوا بالقرآن، وهذا منه. وكذلك كل أمر شرعي فإنه يجب اتباعه من باب الطلب والإرادة، والأمر وخبري من جهة أنه خبر رباني أو نبوي، كقوله تعالى: كتب عليكم الصيام. هذا من باب الطلب، لكنه أيضا من باب الخبر، فيجب التصديق أن هذه آية من كتاب الله، فيجب التلازم بين باب الخبر وباب الطلب، يعني لا انفكاه، وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الأخير معروف عند العامة والخاص، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم. يبقى المصنف ذكر هذا التقسيم من باب الابتداء، فالتوحيد باب خبري، والشرع أمور شرعية باب طلبي. أما إذا اعتبرت اللوازم فإن الطلب هو طلب من جهة، ويجب التصديق به من جهة أنه نص. هل معنى أنه خبري أي الحكم الذي ثبت بالنص وحده أو ما ثبت بالعقل يقال إن المصنف في كتبه لا سيما في درء التعارض قد نبه إلى أن كثير من المتكلمين زعم أنه ليس فيه دلائل عقلية بل هو دلائل خبرية من جهة صدق المخبر؟ قال شيخ الإسلام: وهذا كلام من لم يقدر القرآن حق قدره. يعني هل الأخبار في التوحيد والصفات هي مخاطبة من جهة التصديق فحسب، أم هناك مخاطبات عقلية؟ هما معا في مخاطبات من جهة التصديق ومخاطبات عقلية. فقوله سبحانه الرحمن على العرش استوى هذا نص خبري، أما قوله سبحانه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه فهذه مخاطبة للعقول. فالقرآن تضمن دلائل عقلية كثيرة، وأبطلت في القرآن الطرق التي دعت إلى عبادة غير الله، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجدا جسدا له خوار، فهذا خبر. قال تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا ينظر إليهم، هذا إخبار للعقل. فالإله الحق لابد أن يكون متصفا بصفة الكلام. فمسائل العقدية فيها خبر وطلب، كما أن المسائل الشرعية فيها خبر وطلب من جهة أخرى، وإن كان يغلب في المسائل العقدية الخبر ويغلب في المسائل الشرعية الطلب. ثم قال: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال. هذه قاعدة عامة عند أهل السنة والجماعة، نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. ليس والقاعدة الضابطة في ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. ولا بد له في أحكامه من أن يثبت الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. هذه جملة عامة في بابي الصفات والقدر، فيجب على العبد أن يؤمن بما للرب من كمال وينفع عنه ما يضاد هذا الكمال. وهذا التعبير من فقه ابن تيمية عليه رحمة الله. فأهل العلم رحمه الله تعالى يذكرون في مسألة الصفات وكيف أنه حصل فيها اختلاف، ولكن الأصل المتفق عليه بين سائر الطوائف أن الله مستحق للكمال، منزه عن ده بين سائر الطوائف، ومن لم يقل بذلك كفر، منزه عن النقص. وهذه الجملة على وجه الخصوص هي الجملة التي دعت العلماء والأئمة أن يعذروا من نفى بعض الصفات أو عطلها أو أولها، لأنهم جميعا مقرون لله عز وجل بالكمال التام وينزهونه عن النقص. فمن نزع في هذه الجملة فلا شك أنه ليس أصلا من أهل القبلة. قال أحمد: يوصف الله بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. هذه قاعدة الأئمة وهي قاعدة جمهور المسلمين. فالمقصود أن أهل السنة يقولون يوصف الله تبارك وتعالى، يوصف الله بسائر ما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن والحديث. والمخالفون لأهل السنة في الصفات منهم من خالف السنة مخالفة عامة، ومنهم من خالف السنة في أكثر مواردها، ومنهم من خالف في أكثر موارد السنة. ولما ذكر القدر ذكر الإيمان بخلق الله والإيمان بعلمه سبحانه ومشيئته وإرادته، ثم أن يجمع هذا مع الإيمان بمعنى أنه لا يكون للعباد حجة على الله تبارك وتعالى. ولذلك قال: وعموم مشيئة، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته الخلق وعموم والمشيئة، ويثبت الأمر المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. وهذه بعض أركان العلم، بعض أركان القدر، العلم والخلق والمشيئة والإرادة، هذه بعض أركان القدر. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، والتوحيد في القصد والإرادة والعمل، توحيد الألوهية، والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، توحيد الخبري، هذا هو التوحيد الخبري، توحيد القصد الإرادي، وهذا التوحيد الخبري، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، توحيد القصد الإرادي، وهما سورة الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. هذا التوحيد العلمي والتوحيد الخبري، توحيد الإرادي القصدي العملي والتوحيد الخبري. وهذه الأقسام أقسام مترابطة كما تعلمون. فقوله كما دلت على ذلك قل هو الله أحد دلت على التوحيد في العلم والقول، سورة قل هو الله أحد، ودلت على الآخر توحيد القصد الخبري القصد الإرادي قل يا أيها الكافرون. فسورة قل هو الله أحد دلت على التوحيد في العلم والقول نصا، وسورة قل يا أيها الكافرون دلت على توحيد العبادة نصا. وقوله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون هذا خطاب لجميع الكفار بإعلان البراءة منهم ومن عبادتهم ومن معبوداتهم، وإعلان أن العبادة لله وحده لا شريك له. أما سورة قل هو الله أحد ففيها الإخبار بأن الله تعالى هو الأحد الصمد، فاسمه الأحد يدل على أنه واحد لا شريك له ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته وأسمائه وأفعاله. واسمه الصمد فسر بأنه الذي لا يأكل ولا يشرب لأنه الغني، وفسر بأنه السيد الكامل في سؤدده وفي غناه وفي حكمته وفي علمه، وأنه الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. وقوله تعالى لم يلد فيه رد على اليهود والنصارى والمشركين الذين نسبوا إليه الولد، وقوله ولم يولد لأنه الأول الذي ليس قبله شيء فلا بداية لوجوده، أما المولود فيكون موجودا بعد العدم يعني له بداية. في هذا النفي تأكيد لأحديته وصمديته تبارك وتعالى. وقوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد أي لم يكن أحد مثلا له سبحانه، فيتشبه قوله تعالى ليس كمثله شيء. قوله هما سورة الإخلاص لأنه مشتملتان على التوحيد الخالص، فهما مخلصتان لأصل الدين بكل معنيه. قوله وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك كالوتر في آخر الليل وفي سنة المغرب، وفي ذلك افتتاح لليل والنهار واختتام لليل والنهار بالتوحيد بتلاوة هاتين السورتين. فهذه هي المقدمة التي بدأ بها شيخ الإسلام عليه رحمة الله، فذكر في هذه المقدمة سبب تأليفه لهذه الرسالة، وذكر الموضوع الذي فيه الكلام والبحث، وعلى الأسباب المقتضية لتحقيق هذين الأصلين، وعلى الفروق بين الأصلين من حيث نوع الكلام. وبعد هذه المقدمة يبدأ رحمه الله يشرع في الكلام عن المطلوب. فقال رحمه الله تعالى: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا. فيثبت لله أو يثبت لله ما أثبته لنفسه، وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. بقى المصنف بدأ رحمه الله تعالى في ذكر الجمل المبينة لقاعدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب صفات الله تعالى. وهنا قال إن الأصل في هذا الباب أن يوصف سبحانه بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا. فدين الرسل في باب أصول الدين واحد، وإنما تختلف الشرائع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد أصول التوحيد وشرائعهم مختلفة. وفي كتاب نبينا، كتاب نبينا القرآن الكريم، من أصول الدين والصفات والتوحيد ما لم يقع لكتاب نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل، فهو كتاب كامل ناسخ لما كان قبله من الشرائع، وفيه تمام أبواب المعتقد في هذه المسألة وغيرها. هذه القاعدة التي اتفق عليها الرسل في الصفات، يقال هنا أنها يحصل بها التنبيه على مسائل الحروف ومسائل المعاني، بمعنى أن صفات الله معتبرة بالكتاب والسنة. ومن القواعد المقررة أنه ينبغي اعتبار سياق القرآن في إثبات الصفات، لأن بعض الصفات تكون صفات كمال في كل الموارد، وبعض الصفات تكون كمالا في مقامها المناسب لها. ولذلك لابد من اعتبار سياق القرآن في إثبات هذه الصفات. ولذلك يقول رحمه الله تعالى: وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا آياته. فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله هو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل، رد للإلحاد والتعطيل. وهذه الجملة تحتاج إلى مزيد بيان، تحتاج إلى بيان واسع جدا لبيانها. المقصود بالسلف، قال: وقد علم أن طريقة سلف الأمة، كلمة سلف في لغة العرب تعني التقدم، والمقصود بالسلف القرون الثلاثة الفاضلة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني وقرن الصحابة، ثم الذين يلونهم قرن التابعين وهم تلاميذ الصحابة، ثم الذين يلونهم وقرن أتباع التابعين وهم تلاميذ التابعين. فالمقصود بهم القرون الثلاثة الفاضلة وأئمة السلف من الصحابة، ثم بعد عصر الصحابة جاء من اتبعهم بإحسان. فإذا قال السلف فإنه المقصود بهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. وإن كان من المسائل اللفظية أن يقال من بعدهم من القرون، هل يسمى إذا كان على طريقته من السلف أم من أتباع السلف؟ فيقال هذه مسألة لفظية يعني لا تؤثر، والصحابة هم أضبط الطبقات في هذه الأمة. ولذلك لما ذكرهم الله سبحانه وتعالى ذكرهم في محل الإطلاق في رضاه عنهم، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قوله سبحانه وتعالى أخبر بقوله رضي الله عنهم بإطلاق، ولما ذكر من اتبعهم قال: والذين اتبعوهم، فقيد مدحهم بالاتباع، الاتباع للصحابة رضي الله عنهم. المقصود بالتكييف الذي أورده في هذه الجملة من المتن هو حكاية كيفية الصفة، والمصنف نفى التكييف، هذا النفي للتكييف نفي علم لا نفي وجود، وإلا فإن صفاته سبحانه وأفعاله لها كيفية، ولكنه سبحانه وتعالى لا يحاط به علما. هذه الكيفية لم نحط بها علما، ولا يمكن أن نحيط بها علما، ولم يعلمنا الله عز وجل إياه، فلا يمكن أن نعلمها، لأن الكيفيات تعلم بأن ترى الشيء وتحيط به، أو ترى شبيها له، أو يخبرك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عن الكيفية، وكل هذا لا يكون. ولذلك نحن لا يمكن أن نعرف الكيفية، وليس معنى هذا نفي العلم، ليس معناه النفي المطلق، فهي موجودة لكننا لا نحيط بها ولا نعلمها. فافعلوا له كيفية، لكن سبحانه وتعالى لا يحاط به علما. قوله لا تمثيل، التمثيل هو ذكر مثيل للصفة من مخلوقاته، والنفي هنا نفي وجود وليس نفي علمي، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء، فيقال ليس كمثله شيء، سواء كان هذا الشيء موجودا أو متخيلا في الذهن أو لما يفرضه الذهن أحيانا، فليس كمثله شيء في سائر موارد الإطلاق. وتنزيه الباري عن التمثيل معلوم بالسمع والعقل والفطرة، وبعضهم يزيد دليلا رابعا وهو ما يسمى بدليل الحس، والصحيح أن الحس يدخل في العقل، فمسألة معروفة. وقوله السمع، الدليل السمعي يراد به دليل الكتاب والسنة، والدليل العقلي ينقسم إلى قسمين أيضا، إما أن يكون معتبرا بالمجردات العقلية، وإما أن يكون مركبا من القياس على المشاهدات الحسية. فإذا كان مرتبا على المشاهدات الحسية سماه من سماه حسيا، والصواب أنه عقلي، فهو حكم عقلي معتبر بحكم المشاهدات والحسيات. وقد يكون الدليل العقلي كليا إذا اعتبر بالكليات واليقينيات، وقد يكون ظنيا إذا اعتبر بقياسات محتملة. وهنا سؤال، وهي من مسائل النزاع في مقدمات الأدلة عند النظار، هل الدليل العقلي القطعي هو المعتبر بالكليات العقلية المجردة، أم أنه يكون قطعيا وهو معتبر بالحسيات؟ فكثير من النظار يقول إنه لا يكون قطعيا إلا إذا كان معتبرا بالكليات العقلية المجردة، وهذا ليس بصحيح، بل يكون قطعيا إذا اعتبر بالحسيات المضطردة، فإن الحس إذا كان مضطردا أخذ حكم القطع، فعليه قد يكون الحكم المبني على الحسيات قطعيا، وقد يكون ظنيا، وقد يكون الحكم المبني على المجردات قطعيا، وقد يكون ظنيا. فيكون الدليل العقلي له 4 أوجه، أن يكون قطعيا مبنيا على المجردات العقلية، أن يكون عقليا ظنيا مبنيا على المجردات العقلية، أن يكون حسيا قطعيا حسيا مبنيا على الاضطراد الحسي المستتم، أن يكون عقليا ظنيا مبنيا على الاحتمالات الحسية القياسية. أما الفرق بين الدليل العقلي والدليل الفطري، فالدليل العقلي هو الدليل الاعتباري المبني على الاعتبار والنظر، أما الدليل الفطري فهو ابتداء من الله سبحانه في نفوس العباد، ابتدأ الله عز وجل، فكما خلقهم على صورة جسدية معينة فإنه خلقه وهو مبتدأ بهذه الحكمة الأولى وهي الفطرة، فهي مما استودعه الله في الإنسان عند مبتدأ خلقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. فالدليل الفطري هو ما استودعه الله من الحكمة الأولى في نفوس بني آدم، فكما خلق الله سبحانه الإنسان ناطقا فإنه خلقه مقرا بهذه الحكمة الأولى، ولكنه إيمان مجمل لا بد له من تفصيل، هذا التفصيل هو الذي يقع في كتب الأنبياء، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ومن غير قوله من غير تحريف ولا تعطيل، هل يوجد من أهل القبلة من يصرح بهذا الاسم هو اسم التحريف؟ الجواب لا، لا أحد من أهل القبلة يقر بالتصريح بتحريف كلام الله وصفاته سبحانه، لكنه لما تكلم سبحانه عن أهل الكتاب ذكر أنهم يحرفون الكلمة، فلكون هذا الاسم من الأسماء الشرعية في ذم من خرج عن السنة والهداية النبوية ذكره المصنف من هذا الوجه، ولهذا علل ذكره في الوسطية بأنه حرف مذكور في القرآن في من انحرف عن الحس، والمصنف قصد إلى الأسماء والألفاظ الشرعية، يعني لا يريد أن يخرج عنها. وهذا التحريف الذي في المعاني لا يسميه المبتدعة تحريفا، وإنما يسمونه تأويلا، وإن كان حقيقته أنه تحريف، ولكن هل هناك فرق بين تسميتهم له تحريفا وتسميتهم له تأويلا؟ نعم، هناك فرق من جهة الحكم عليهم، فالحكم على المتكلم بذلك يختلف باختلاف ما يستعمله من الأسماء، فالتحريف جاء مذموما في كتاب الله وجاء في القرآن على سياق الإقرار في مثل قوله تعالى وما يعلم تأويله. قوله ولا تعطيل، فالتعطيل المقصود به هو تفريغ الصفات عن حقائقها، إما بنفي ما هو من كلماتها وهدم ثبوته، وإما بتفريغ معانيها عن حقائقها الشرعية الدالة عليه، والتعطيل ليس من الأسماء المذكورة في القرآن. التعطيل تعبير وصفي عن حقيقة هذا المذهب، وهذا التعطيل هو الذي سماه ابن سينا في كتبه التجريد، ولهذا تجد في كتب ابن سينا قوله التجريد الإلهي، ويقصد بالتجريد الإلهي نفي الصفات اللائقة به سبحانه وتعالى. هذا السياق من كلام المصنف لما قال من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، يتبين به وسطية أهل السنة والجماعة، وأنهم يثبتون الصفات له سبحانه على ما اقتضاه سياق القرآن، ولا يزيدون على ما اقتضاه الحقائق اقتضته الحقائق القرآنية. فأهل السنة لا يزيدون على القرآن لا في حروفه ولا معانيه، ويعتبرون هذه الوسطية بالبراءة من التكييف والتمثيل وبالبراءة من التعطيل والتحريف، فهم وسط. المصنف هنا لم يذكر التشبيه، وبعض المتأخرين قال إن كلمة التشبيه ذكرها قد لا يكون مناسبا، وعلل ذلك بأنها لم تذكر في القرآن، وعللوا ذلك بأنه ما من شيئين إلا ويقع بينهما قدر من التشابه. والحكمة أن يقال في هذا أن التصريح بنفي التشبيه صحيح، وإن كان لم يذكر في القرآن فيذكر لموجبين. الموجب الأول أن العلم بتنزيه الباري عن مشابهة الخلق معلوم بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، ثم إن التشبيه وإن لم يذكر بنصه فإنه ذكر في القرآن ما يدل عليه، كقوله سبحانه هل تعلم له سمية، وما إلى ذلك مما يدل على أن مسألة التشبيه منفية في القرآن. وهل الباري ينزه عن مشابهة خلقه؟ نعم، عقلا وشرعا. إذا ذكر معتقد الصحابة فيقال من غير تشبيه، لأن المخالفين الذين ظهروا بعد عصر الصحابة طعنوا في الأئمة بحجة أنهم أهل تشبيه، فنقول بلا تشبيه، بغير تشبيه. فلما اشتغلوا بهذه الإضافة ونسبوا إلى الأئمة القول بالتشبيه، كان لابد من التصريح بذلك. ولذلك يقال الحكمة والفقه أن يقال إنه سبحانه منزه عن التمثيل والتشبيه، لكن يعاب من اقتصر على نفي التشبيه دون نفي التمثيل، لكن جمعهما هو الحكمة. فالكلمات المستخدمة في هذا الباب إما أن تكون كلمات واجبة الاستعمال ومورد في القرآن والسنة النبوية كالسمع والبصر وما شابه ذلك، أو كلمات شائعة الاستعمال، أو تستعمل المصلحة بعض الألفاظ المجملة في حال المناظرة في القرآن، أو كلمات ينهى عن استعمالها. قوله من غير إلحاد، الإلحاد في أصل اللغة الميل، ويذكر ويراد به الكفر والجحود، والإلحاد قد يذكر ويراد به الكفر أو الميل. والمصنف هنا قال لا في أسمائه ولا في آياته. ننبه هنا أن بعض الشراح لكتب بعض أهل العلم أحيانا يقفون من عباراتهم وقوفا منغلقا، فيتكلفون في تفسير سياقات العلماء، والحقيقة أن هؤلاء العلماء بشر يصيبون ويخطئون، ولا يلزم أن سائر السياقات التي عبروا بها يكون لها معان مختصة مقصودة. نعم، هي لها معان عامة، لكن لماذا عبر بهذا ولم يعبر بآخر؟ وقد يكون الجواب أن ما من معان متعددة فعبر بواحد، يكون لها معان متعددة فعبر بواحد من هذه التعبيرات، فالتكلف في فك الكلام هذا ليس من الشرح، فالشرح هو ذكر المعاني المقصودة. المصنف اعتبر طريقة القرآن، فالإلحاد ذكر في القرآن منفيا، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ومنفيا عن آياته إن الذين يلحدون في آياتنا، منفو عن أسمائه وصفاته، ومنفي كذلك عن آياته. قولهم فطريقتهم أي طريقة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان تتضمن هذا التعبير بالتضمن. التضمن يعبر عن المعاني المتصلة والمتسلسلة، وبين هذه المعاني قدر من الاتصال. قوله سبحانه ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. فطريقة أهل السنة معتبرة بسياق القرآن وحروفه، ومعتبرة بالمعاني. فمن القواعد في هذا الباب أن نصوص الإثبات تدل على إثبات صفاته سبحانه، وتدل في نفس الأمر على تنزيه الباري عن النقص، ونصوص النفي تدل على تنزيه الباري وتدل على إثبات الكمال. فقوله ليس كمثله شيء دلالته على نفي التشبيه والتمثيل دلالة صريحة بينة، وهذه الكلمة من القرآن هي أيضا دليل على إثبات الكمال. قوله السميع البصير دليل على إثبات الصفات ودليل على إثبات التنزيه، فالله سبحانه لم يذكر وصفا اتصف به إلا وتراه في سياق القرآن، أو حتى في كلامه صلى الله عليه وسلم، فإنه يرد في سياق اختصاص الباري بهذه الصفات. يعني هو سياق طويل جدا. ثم قال رحمه الله والله سبحانه وتعالى بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، من القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام تماما، أن الإثبات في القرآن تجده إثباتا مفصلا يبقى يفصل في الإثبات في ذكر الصفات وينفي نفيا مجملا، فأثبتوا له الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه نفيا مجملا والتمثيل، كقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس هل تعلم له مثلا أو شبيها، وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال سبحانه من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فكلام المصنف دائما في كلمة الرسل هذه كلمة جميلة، كلمة تدل على فهم المصنف رحمه الله تعالى، إذ إن الأنبياء دينهم واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وشرائعهم مختلفة. فالكلام المجمل هو الكلام الكلي، والمصنف رحمه الله يبين أصل القاعدة، وإلا ففي القرآن نفي مفصل وإثبات مجمل كقوله تعالى ولله المثل الأعلى، وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والنفي المفصل إذا ذكر يذكر في مثل سياقه، وهذا هو المناسب له، وهذا هو المناسب له، لكن الأصل في طريقة القرآن أن الإثبات يكون مفصلا والنفي يكون مجملا بخلاف طريقة أهل البدع، فإنهم ينفون نفيا مفصلا ويثبتون إثباتا مجملا. أكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله.